قلبي لك حن حنينا قلبي لك حن حنينا يا إمام المرسلين بالله تشفع فينا بالله تشفع فينا يا عبد الله الصديق بالنبي كنت الرفيق بالنبي كنت الرفيق قلبي لك حن حنينا يا إمام المرسلين بالله يتشفع فينا بالله يتشفع فينا يا عمر يا ابن الخطاب نطق بآي الصواب حنينا يا إمام المرسلين بالله يتشفع فينا بالله يتشفع فينا يا عثمان يا ابن العفان يا جميعا للقرآن يا جميعا للقرآن يا شهيدا في الجنان زوجة بنتي نبينا زوجة بنتي نبينا سيدي محمد يا نبينا قلبي لك حن حنينا قلبي لك حن حنينا يا إمام المرسلين بالله يتشفع فينا بالله يتشفع فينا يا علي يا بل حسن يا بل حسن والحسين يا بل حسن والحسين حب فاطمة الزهراء يا بنت الأكرمين يا بنت الأكرمين سيدي محمد يا نبينا قلبي لك حن حنينا قلبي لك حن حنينا يا إمام المرسلين بالله يتشفع فينا بالله يتشفع فينا سيدي محمد يا نبينا قلبي لك حن حنينا قلبي لك حن حنينا يا إمام المرسلين بالله يتشفع فينا بالله يتشفع فينا